فبالنسبة للعقر فإنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يجعله على النصف من صلاة الظهر، وكان في صلاة الظهر يطول في الركعة الأولى، حتى ثبت في الحديث أنه كان الرجل يذهب إلى البقيع فيقضي حاجته ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى، وكان يقوم في الركعة الأولى حتى لا يسمع قرع نعال، وهذا يدل على تطويل عليه الصلاة. ورد في حديث أبي داود أنه كان تطويله يفهم منه الصحابة أنه يريد من الناس أن يدركوا الركعة الأولى، وهذا يفهم من حديث أبي داود أنه كان يطول به لإدراكهم الركعة الأولى. وأما العصر فإنه كانت قراءته على نصف من قراءة الظهر، لذلك يقرأ بخمسة عشر آية أو فيما هو في حدودها. نعم. وأما العشاء فقد ثبت عنه يدل على أنه كان يقرأ أو يسن أن يقرأ من أواسط المفصل، والسبب في ذلك أن معاذ رضي الله عنه لما اشتكاه الرجل قال له النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء، وكانت القضية في صلاة العشاء، قال له عليه الصلاة والسلام: هلا قرأت بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى؟ فدل هذا على أنه من أواسط المفصل، أنه من السنة أن يقرأ أواسط المفصل، ولا حرج أن يقرأ إذا السماء انفطرت كما جاء في بعض الروايات، كل هذا من السنة أن يقرأ من أواسط المفصل. نعم. ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان. ولا تصح القراءة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان، السبب في ذلك أنه كان على العرضة الأخيرة، ولذلك تعتبر هذه العرضة الأخيرة بمثابة النفس لبقية القراءات التي هي خلاف ما في المصحف الإمام، قد أجمع المسلمون على هذا المصحف، ولذلك كانت قراءته متواترة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقرأ في الناس بالمصحف الإمام ولا حرج أن يقرأ بأي القراءات الثابتة. لكن هنا مسألة، وهي لو قرأ بقراءة صحيحة ثابتة كقراءة ابن مسعود صيام ثلاثة أيام متتابعة في كفارة الحلف، فهذا فيه وجهان للعلماء، من أهل العلم من قال إن هذه القراءة وإن صحت بالآحاد فإنها لا تثبت حكما، لأن القراءة إنما تكون بما ثبت بالقطع والتواتر، ولذلك لا تصح بها القراءة. وقال بعض العلماء إنها تصح وهي إحدى الروايات عن الإمام أحمد رحمة الله عليه، ولكن لا ينبغي للإنسان أن يخرج بالناس عما هو الأصل والذي اتفق على صحة الصلاة به وهو مصحف الإمام، ولا حرج على الإنسان أن يقرأ بأي القراءات، ولكن نبه العلماء رحمة الله عليهم على أنه إذا كان الإنسان بين قوم جاهلين، بين قوم يجهلون القراءات ويكون جميع للقراءات تعليما لهم، أنه يستحب له أن ينوع بين القراءات إذا كانت له رواية بها، إذا كانت له رواية بهذه القراءات. وقال بعض العلماء أيضا يستثنى من هذا أن يكون بين قوم جهال لو قرأ بقراءات غريبة ربما أحدث الفتنة، فلا يقرأ بالقراءات بغير القراءة المعروفة، فلو كان مثلا بين قوم يعرفون قراءة حفص فجاء وقرأ بقراءة ورش ربما تكلم الناس وربما صحوا عليه يظنون أنه قد أخطأ، والواقع أنه مصيب، فقالوا في مثل هذه الأمور لا ينبغي التشويش خاصة على العامة، ولذلك ربما أنه عرضهم إلى الكفر، أنه ربما أنكروا هذا القرآن وهو قرآن ثابت، فيكون هذا الإنكار في الأصل من حيث هو كفر، وإن كان العامي على قول طائفة يعذر بجهله إذا لم يعلم أنها قراءة. فالمقصود أن الإنسان إذا أراد أن يخرج عن القراءة المعروفة ينتبه لحال الناس ولا يشوش عليه، ولا يأتي بقراءة لا يعرفونها حتى لا يحدثهم بما لا يعرفون. قال صلى الله عليه وسلم: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وهذا في الأحاديث، فكيف بالقراءات؟ أما لو كان مثلا بين طلاب علم ويريد أن يبين لهم بعض القراءات يستفيدون منها، هذا حقيقة أفضل وأكمل، لأن فيه زيادة علم وبيان للناس وتوضيح وإرشاد لهم. هنا مسألة، قلنا إنه يجوز القراءة بالقراءات، لكن هذا يشترط في كل ركعة بحسبها، فلا يصح كما يقول بعض العلماء أن تدخل بين القراءتين في الركعة الواحدة. فمثلا قالوا لو قرأت صدر سورة ما من السور واستفتحتها برواية حفص فتتمها برواية حفص، ولا تدخل القراءة في القراءة، لا تدخل القراءة في القراءة، فإذا التزمت القراءة تستمر بها. أما لو شئت في الركعة الثانية تقرأ بقراءة ثانية قالوا لا حرج. أما أن يكون في داخل السورة في داخل الآيات فلا، كان يقرأ الآية الأولى بحفظ والآية الثانية بورد، فإن حفظا لا يقرأ المصحف كله إلا على قراءته التي روى. فإذا التزمت استفتاح السورة بقراءة حفظ تتمها بقراءة حفظ، ولا تدخل في أضعافها قراءة ورشة لأن هذا فيه إخلال. وإنما رخص العلماء للقراء والعلماء في أثناء الدروس والقراءات قالوا لمكان الحاجة أن يقرأ بالأوجه المتعددا باب التعليم والحاجة، أما في داخل الصلاة فلا. نعم. ثم يركع مكبرا. ثم يركع حال كونه مكبرا، أي بعد أن يفرغ من القراءة يركع. وسيأتي إن شاء الله بيان ما تقدم ما هو الواجب منه واللازم وما هو المندوب والمستحب. يركع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته ثم اركع، وقد أمر الله بالركوع فقال واركعوا مع الراكعين، وقال اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، فأمر بالركوع، وهذا يعتبر من أركان الصلاة. يركع في النافلة والفرض. يركع حال كونه مكبرا، أي جامعا بين الفعل والقول، وهذا التكبير يسميه العلماء تكبير الانتقال، التكبير الذي يقع بين الأركان يسمونه تكبير الانتقال. التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام، والبقية يقول لها تكبيرات الانتقال لأنه انتقل من حال القيام إلى حال الركوع. نعم. رافعا يديه. رافعا يديه لثبوت السنة من حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه للركوع. نعم. ويضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع. ويضعهما على ركبتيه، أي يلقب الركبتين بكفيه يلقبهما، هذا وجهه. ولا يفعل مثل ما يفعل بعض العوام أنه يجعل رؤوس الأصابع عند الركبة، فالسنة أن يلقم أصابعه للركبتين. نعم. مستويا ظهره. مستويا ظهره، وكان عليه الصلاة والسلام من هديه إذا ركع هطر ظهره، فاستوى ظهره في الركوع حتى قالوا لو صب الماء على ظهره لم ينكفئ صلوات الله وسلامه عليه، فكان يركع مستوي الظهر، ثم رأسه لا يشخصه ولا يصوده وإنما يجعله مساويا لظهره، هكذا جاء السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أبلغ ما يكون في الذلة والخضوع لله سبحانه وتعالى. فلا يبالغ الإنسان في الانحدار ولا يبالغ في رفع الرأس، وإنما يحصر ظهره حتى يستوي ظهره ثم يكون رأسه باستواء ذلك الظهر. نعم. ثم يقول سبحان ربي العظيم، وهذا التسبيح التنزيه، سبحان أنزه سبحان ربي العظيم، وقد جاء في الحديث أنه لما نزل قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال عليه الصلاة والسلام اجعلوها في ركوعكم. فالركوع فيه فعل وقول، الفعل قلنا هصر الظهر والانحناء، وأما القول فهو قوله سبحان ربي العظيم الثناء على الله وتمجيد الله وتعظيمه وتمجيد الله وتعظيمه. قال صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب، فيقول سبحان ربي العظيم لثبوت السنة به، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التسبيح، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي بعد نزول قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره، أنه كان توابا. وكان في قيام الليل صلوات الله وسلامه عليه يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، كل هذا كان من هديه صلوات الله وسلامه عليه الثناء على الله في الركوع. نعم. ثم يرفع رأسه ويديه. ثم يرفع رأسه ويديه. نعم. قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده. قائلا أي حال كونه قائلا، إماما ومنفردا أي يقول الإمام والمنفرد سمع الله لمن حمده، ولا يقول المأموم سمع الله لمن حمده، وهذا مذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية رحمة الله على الجميع، أن الإمام والمنفرد يقولان سمع الله لمن حمده، وأن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يقتصر على قوله ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد ولا يزيد بالتسميع. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه إلى أنه يقول المأموم سمع الله لمن حمده، لقوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به. والصحيح مذهب الجمهور، لأن التقسيم ينفي التشريف، وهذه قاعدة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن فأمن، فدل على أنه في الأصل لا يؤمنون مع الإمام حتى يؤمرون بالتشريف، فلما قال إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا دل على التقسيم، والتقسيم خلاف التشريف، وإنما قالوا بالتشريف بحديث إنما جعل الإمام ليسمى به، فنقول هذا مطلق وهذا مقيد، والقاعدة أن المقيد مقدم على المطلق، والأصل حمل المطلق على المقيد. فنقول إن قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به هذا يعتبر فيه إجمال، وإن كان الأمر في نسيخ العموم، لكن نقول جاء المفصل فقال عليه الصلاة والسلام فإذا قال سمع الله من الحمد فقولوا ربنا لك الحمد، قالوا هذا يدل على أنه لا يجمع المأمور بين قوله سمع الله من الحمد وقوله ربنا ولك الحمد، فأصح الأقوال أنه لا يجمع بينها بالنسبة للمأمور، فمحل الخلاف في المأمور. أما الإمام والمنفرد فبالإجماع عن السنة أن يقول سمع الله لمن حمده. نعم. يقول حال رفعه، يعني أثناء الانتقال تقول سمع الله لمن حمده، حتى إذا استتممت قائما قلت ربنا ولك الحمد، سواء كنت إماما أو مأموما أو منفردا. فالإمام والمنفرد إذا أراد أن يسمع يسمع أثناء الفعل، بعضهم يترك التسميع حتى ينتصف قائما، وهذا ليس من السنة. السنة أن يكون التسميع أثناء الفعل، أثناء رفعه من الركوع، يقول سمع الله لمن حمده، وسمع قيل معناها استجاب، استجاب الله دعاء من حمده، ولذلك كان من السنة استفتاح الأدعية بالحمد، وقال عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله، قالوا هذا يدل على أن من علامات إجابة الدعاء الاستفتاح بحمد الله تبارك وتعالى والثناء عليه. سمع الله لمن حمده. فإذا انتصب الإمام قائما قال ربنا ولك الحمد وقال ربنا لك الحمد، فهذا كله وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. استحب طائفة من العلماء رواية الواو ربنا ولك الحمد، وفضلها على رواية ربنا لك الحمد، لأن رواية الواو فيها زيادة معنى، فأنت تقول ربنا أي أنت ربنا، ولك الحمد أي معنى زائد، فتثبت له الربوبية مع الثناء عليه بالحمد. لكن إذا قلت ربنا لك الحمد قالوا إن هذا معنى واحد، والأفضل الأول. هذا بالنسبة للإمام والمنفرد يجمع بينهما، تقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ربنا لك الحمد، وأما المأموم يقتصر على قوله ربنا ولك الحمد. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع الله بعلمكم الجميع. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول لقد ذكرتم حفظكم الله آداب الصلاة، ولكن هل حينما يدخل المصلي المسجد له أن يسلم على الجالسين في المسجد، لأن السلام سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسنة لمن دخل المسجد أن يبدأ بتحية المسجد قبل السلام على الناس، وهذه السنة دل عليها حديث أبي هريرة في الصحيح أن المسيء صلاته لما دخل صلى وابتدأ بالصلاة، ثم جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم ورحمة الله، فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فدل على أن السنة أن يبتدأ بالصلاة قبل السلام على الناس، إذا لو كان من السنة أن يستفتح بالسلام لابتدأ الأعرابي السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الصلاة، فكونه يبتدئ بتحية المسجد يدل على أن الهدي الذي كان معروفا أن يبتدأ بتحية المسجد قبل السلام، ولذلك قالوا السنة لمن قدم مسجد المدينة أن يبتدئ بتحية المسجد ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التحية، وهذا مبني على ما ذكرنا من حديث المسيء صلاته، أنه كان من هديه عليه الصلاة والسلام لما رأينا هذا الصحابي ابتدأ بصلاة التحية ثم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، دل هذا على أن السنة أن يبتدأ بتحية المسجد، ولذلك هذا هو الهدي لقول عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين، وبعد أن ينتهي من التحية يسلم على الناس يحدث من شاء، أما قبل التحية فلا، قبل تحية المسجد فإنه لا يشرع أن يسلم. وقال بعض العلماء يشرع له أن يسلم لعموم الأدلة التي دلت على إفشاء السلام، والذي يظهر والله أعلم ترجيح القول الأول، فأنه يبتدأ بتحية المسجد ثم يثنى بعد ذلك بالسلام على الناس، لأنه حق خاص، والحق الخاص مقدم على العمومات، لأن هذا في موضع خاص ورد فيه دليل السنة الذي يدل على اعتبار تقديم السلام تقديم الصلاة على السلام، والله تعالى. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول فليجوز جمع روايات دعاء الاستفتاح في الصلاة أن يقتصر على رواية واحدة؟ وجزاكم الله خيرا. الذي اختاره جمع من المحققين أنه ينوع، فيدعو بهذا تارة ويدعو بهذا تارة، لأن الخلاف هنا خلاف تنوع وليس بخلاف تضاد، وبناء على ذلك ينوع، يصلي بهذا تارة ويصلي بهذا تارة لأنه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما لو جمع الجميع في دعاء في موضع واحد فللعلماء وجهان، اختار الإمام النووي رحمه الله وجهان أنه لا حرج في الجمع بين هذه الأدعية، اختار الشيخ الإسلام وغيره أن الجمع بينها لم يرد، فلذلك اقتصر على الوارد، والأولى والأحوط أن الإنسان يقتصر على الوارد، يصلي بهذا تارة وبهذا تارة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما معنى قوله وتعالى جدك في دعاء الاستفتاح؟ تعالى من العلو، لذلك وصف الله سبحانه وتعالى بالعلو، وثبت صفة العلو لله سبحانه وتعالى، وهي على مذهب أهل السنة والجماعة تدل أيضا على ثبوت الفوقية لله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ولذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله، قالت في السماء، فهذا إثبات لله سبحانه وتعالى، إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، على خلاف من قال بعدم ثبوتها وقال إن العلو ليس لله سبحانه وتعالى، بمعنى أنك لا تقول إن الله في العلو كما ثبتت به النصوص الواردة في الكتاب والسنة. ولذلك يقول: إذا أثبت الجهة كان مبتدعا، وهذا القول مردود، فمذهب أهل السنة والجماعة إثبات العلو لله عز وجل على ما يليق بجلاله وكماله، وأن هذه النصوص التي ثبتت من وصف الله عز وجل بكونه أعلى، كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحان ربي الأعلى في سجوده، وقال سبحانه وتعالى في كتابه: سبح اسم ربك الأعلى، فأثبت العلو لله. ولما سئلت الجارية قال الله النبي صلى الله عليه وسلم لها: أين الله؟ قالت: في السماء، فأثبت الصفة لله سبحانه وتعالى، فدل هذا على ثبوته. وقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء وقال: إنه أحب الكلام إلى الله، كما جاء في السنن عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أحب الكلام إلى الله سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى. يقول في قول المصنف رحمه الله: فإن قطعها بذكر، لو أن إنسانا قطعها بقوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لكي يذهب عنه وساوس الشيطان، فهل يعيد الصلاة أم ماذا عليه؟ هذا مشروع، يقولون أنه إذا دخل على الإنسان داخل الوسواس فاستعاذ أثناء القراءة قالوا: ذكر مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الشيطان الذي يسمى خنزب، وهو شيطان الصلاة وشيطان الوضوء والهان، كما ورد في الخبر عنه عليه الصلاة والسلام، فثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه إذا أقيم الصلاة أقدم، أي الشيطان سيوسوس على الإنسان حتى يحول بينه وبين الصلاة، وذلك لعلمه أنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل، فيأتيه بالوساوس والخطرات، قال عليه الصلاة والسلام: فيقول له: اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا، حتى يصلي العبد وليس له من صلاتها من صلاته إلا العشر إلا الربع إلا الثلث إلا الثمن، ولا ما فاته منها خير من الدنيا وما فيها، وهذا كله بسبب الوساوس. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا وجد أحدكم ذلك فليكفل عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله منه. هكذا لا يكون فيه انخفاض، وإنما يكون بعقل نفسه دون حصول الليل العنق، فيكفل عن يساره ثلاثا بريق خفيف، ويقول: أعوذ بالله من الشيطان، فيستعذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. هذا ذكر مشروع، وذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بأصحابه ثم تكعكع فتكعكع الصف الأول وتكعكع الصف الثاني بعده، وهو يقول: أعوذ بالله منك أعوذ بالله منك، كما ثبت في الحديث الصحيح عنه. فإذا بالشيطان قد جاءه بشهاب من النار صلوات الله وسلامه عليه، فخنقه صلوات ربي وسلامه عليه، قال: لولا أني ذكرت دعوة أخي سليمان لأصبح مربوطا يعبث به سبيان المدينة. فهذا يدل على مشروعية الاستعاذة في الصلاة من الشيطان، أنها ذكر مشروع، فهذا يستثنى أن الإنسان إذا حيل بينه وبين القراءة وتدبر كلام الله والتأثر بآيات القرآن لا حرج عليه أن يستعيذ. والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. إذا قرأ الإمام سورة الفاتحة هل يقرأ المأموم بعد الإمام أم ينصت للإمام؟ وما الخلاف في هذه المسألة ومن الراجح؟ جزاكم الله خيرا. للعلماء في المأموم إذا كان وراء الإمام أقوال: هل تجب عليه الفاتحة أو لا تجب؟ القول الأول الوجوب، وإليه وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد رحمة الله عليه الوجوب في جميع الصلاة سواء كانت سرية أو جهرية، وهو مذهب الشافعية، وكذلك اختاره جمع من أهل الحديث والظاهرية رحمة الله على الجميع، أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم والمنفرد والإمام، وأنك إذا صليت وراء الإمام في جهرية أو سرية يجب عليك قراءة الفاتحة. والقول الثاني أنه لا تجب على المأموم قراءة الفاتحة وراء الإمام مطلقة كما هو مذهب الحنفية رحمة الله عليه. والقول الثالث أنه تجب عليه في السرية دون الجهرية كما هو موجود في مذهب المالكية وكذلك بعض أصحاب الإمام أحمد يميل إليه. وقالوا إذا جهر لا يقرأ ولا تلزمه القراءة وإذا أسر وجبت عليه القراءة. فأصح هذه الأقوال العلم عند الله القول بوجود القراءة المطلقة وذلك لما يأتي. أولا لعموم قوله عليه الصلاة والسلام أيما صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. والقاعدة في الأصول أن أي من ألفاظ العموم. أيما صلاة ما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين صلاتك إماما أو مأموما أو منفردا نافلة أو فريضة فعما. فالأصل في العام أن يبقى على عموم حتى يرد ما يخصصه ولا مخصص. الدليل الثاني أنه ثبت بالحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه استثنى الفاتحة في القراءة وراء الإمام حتى في الجهرية. فثبت الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى بالناس الصبح فسمع قارئا يقرأ وراءه فقال إنكم تقرؤون وراء إمامكم؟ قالوا نعم. قال عليه الصلاة والسلام لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. فهذا نص. والذين قالوا هذا منسوخ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث جابر أيما قراءة الإمام له قراءة فقراءة الإمام له قراءة. قالوا إن هذا يعتبر ناسخا لحديث لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. والجواب عن هذا أقول من وجوه. أولا أنه إثبات للنسخ بالاحتمال حيث لم يثبت دليل يدل على تأخر هذا الحديث عن الحديث الذي ذكرناه فإن الحديث الذي ذكرناه نص لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. ثانيا أن هذا الحديث ضعيف وجماهير المحدثين على ضعفه لا يقوى على معارضة ما هو أصح منه. ثالثا أن قوله فقراءة الإمام له قراءة المراد بها القراءة التي بعد الفاتحة ولذلك يعتبر قوله فقراءة أي قراءة السورة التي بعد الإمام له قراءة وهذا بالإجماع على أنك إذا صليت وراء الإمام أنك تترك قراءته وهذا هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر. ولذلك نهى الصحابي لما قال ما لي أنازعها لما قرأ بسبح اسم ربك الأعلى فقال ما لي أنازعها. فلذلك يفهم من هذا أن المراد بقوله فقراءة الإمام له قراءة ما بعد الفاتحة. وبناء على هذا يترجح القول بوجوب القراءة مطلقا أولا لعموم قوله أيما صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وثانيا قوله عليه الصلاة والسلام أي لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وقوله في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. فهذه الأدلة كلها تقوي مذهب من قال بأنه يقرأ في السرية والجهرية. أما السؤال متى يقرأ إذا كان وراء فإن أبا هريرة قوله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لا يعارض ما نحن فيه. فإن القاعدة أن العام يخصص إذا أمكن تخصيصه وقد جاءنا الحديث يقول لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فهذا مخصص والقاعدة لا تعارض بين عام وخاص. فنقول إذا قرأ القرآن فاستمعوا له على العموم إلا في الصلاة لأنك مطالب بالقراءة كما يقرأ إمامك وبناء ذلك هو له قراءة وأنت لك قراءة فلا يصح أن تترك الفرض للاستماع الذي هو دونه في الوجوب حتى لو قلنا بوجوب استماع القرآن فقد تعارض الفرض الذي هو ركن الصلاة والواجب. والقاعدة أنه إذا تعارض الفرض والركن مع الواجب قدم الفرض والركن على الواجب. الوجه الثاني أن أبا هريرة رضي الله عنه كما روى البيهقي عنه بسند صحيح في جزء القراءة وراء الإمام لما قيل له ذلك قال اقرأها في سرك. قال كيف أقرأ وراء؟ قال اقرأها في سرك. وجاء عند السلف اقرأها في سكتات الإمام فتقرأها في سكتات الإمام كسكته بين الفاتحة والسورة أو سكتته قبل الركوع. فهذا الذي تميل إليه النفس. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام انتهت مادة هذا الشريط ولأنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو يعلم عند اليقين أن الله يسمعه ويراه وهو يعلم أن هذه الأرض التي يهدي عليها الله أنه لو أذن لها الله لانخسفت بها وأن هذه السماء الذي يستظل بها لو أذن الله له لأرسلت عليه ما يهلكه. فما هذا كله يتولى الله بالرحمة ويتولى الله بالستر يتولى الله بالرحمة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق